بنشال حمواقفهم على صدور الرجال شعار هل الطالات واهل الباس في حزات الاكواني اقضت الحق في التاريخ وهذي ما تبى تذكر قبل نسمع قوانين الخواجة والبريطاني حقايق والحقايق وضحت ولا عليها غبار وتحفظها القلوب وراسخه في كل الأذهان جانا I'm